العملية الأخيرة ما يسمى بالجنود الإسلامية، وأنا أرجو مخلصا أن يكون هذا الاسم اسم على المسمى، ولا يكون انبار إطلاق هذا الاسم الجذاب على بنك غير إسلامي. هذا أخشى ما أخشى، والسبب بذلك سبب جوهري جدا، أن المسائل في العالم الإسلامي والشباب المسلم هو نحن أمثالنا من الذين يضطرون إلى الإفتاء وإلى الزيادة عن الأسئلة. فالأمر كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمسلمون مختلفون كثر الاختلاف، ليس فقط في مذاهب أربعة، هذا يحزن ما أحل ذاته، وهذا يوجب ما أجاز ذاته، وإلى غير ذلك الخلافات التي لسنا الآن في الصدد صارت التفصيل. وأرجو مخلصا أن لا يذهب وهم بعضكم من الحاضرين إلى أن في هذا شيئا من الغمز من أجل المجتهدين، إنما نحن الواقع الذي لا له من دافع، الواقع أن هناك اختلافا كثيرا جدا. هذا الاختلاف قد يتمنى بعض القائمين على فهم الإسلام رأيا من هذه الآراء المختلفة، فيقيم البنك على هذا الرأي، وهو رأي رجل عام مسلم، ولا يمكن كل الناس أن يجلسوا مجالس مناظرات بين أهل العلم ثم يختارون القول الذي هو أقرب إلى ذلك الكلام، لا سيما وقد حدث في العصر الحاضر حزب تبنى أفكار إسلامية، أفكار إسلامية كما هكذا، وهي أفكار بلا شك لعلماء المسلمين، ولكن هذا الحزب قوى لأن كل رأي صدر من عالم مسلم جاز تسمية هذا الرأي لأنه رأي إسلامي، وبالتالي جاز أخذه وتبنيه، ولو كان هذا الرأي صدر من المجتهد بعذر، ومن ذلك أنه لم يقف على النص المخالف لرأيه، ولو أنه وقف لما أتى بخلافه كما هو مقتضى حسن الظن لأئمة المسلمين. وما أدري إذا ذهبت بعيدا لأشرح لكم خطورة هذا الرأي الجديد. هذا الرأي الجديد لم يكن كل رأي صدر من عالم الدين صح أولا تسميته لرأي إسلامي، وبالتالي جاز تبنيه ولم كان مخالفا للسنة. مثلا هناك رأي، لا أقول بطبيعة الحال رأي إسلامي، لكني أقول رأي لأحد علماء المسلمين الإسلام، أن الخمر تنقسم إلى قسمين: خمر يستخرج من العنب فهذا حرام كثيره وقليله، وخمر مستنق من غير العنب ففيه التفصيل يحرم كثيره يثمر ويحس قليله غير يثمر. هذا التفصيل قد طالعه احد الائمه المحترمين، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: ما أثر كثيره فقليله حرام. لذلك خلف هذا الرجل العالم الفاضل برأيه وتظني أو تهم جمهور علماء المسلمين ما دل عليه الحديث الثالث ما أكثر كثيره فقليل وقرار. وهذا هو الذي يلتقي مع قواعد الإسلام. كيف يعقل أن يكون هناك كأس من عرق من خمر مستنبط من الخمر وكأس آخر مستنبط من الزروع أو التمر أو نحو ذلك؟ إذا شرب الشارب منهم هذه الكأس لم يكثر، وإذا شرب هذه كثرة، فهذه حلال وهي مستنبطة من العرق، وهذه حرام لأنها تسكر تمييزها نسبة الطهور المسكرة بها كثيرة. وإذا قلنا أن هذه لا تسكر وهذه لا تسكر، قالوا هذه بالرغم أنها لا تسكر حرام لأنها تخرجت من العرق، أما هذه فحلال يستطيع رزقه وسأله وتأكيد وأكثر من ذلك إلى آخر نقطة تكر بها. هذه النقطة هي خراب وما سبقها من سرور كله حلال. هذا البكتيريا ومن عالم علماء المسلمين. مع ذلك يسمى هذا الرجل عندما أشرنا إليه لأنه رجل إسلامي. هذا يعني أول شر، أما خاتمته فذلك شر، وهو أن هذا الرجل إذا تبناه حاكم مسلم صار شريعة واجبة التمسك بها، ولو كنت على علم بقول عليه السلام ما أكثر كثيرة وقبل الحرام، يجب أن تدع هذا الذي عرفته وآمنت به، لأن الخليفة المسلم تبنى ذلك الرأي وذلك الرأي الرجل الثاني يجوز له أن يتبناه ولو كان هو على علم بهذا الحديث. الأمر خطير جدا فيه استبيان سنة الخفتين والرهبان الذين أنزل الله عز وجل في حقه القرآن، فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دين الله. قال عزيز كما هو معروف كيف قال يا رسول الله وما اتخذناه أربابا من دين الله؟ قال ألستم كنتم إذا حللوا لكم حراما حللتموه وإذا حرموا لكم حلالا حرمتموه؟ قال إن هذا فقد كان. قال كذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دين الله. هذا التشريع برأي تكفيسين الرهبان أصبح في هذا الزمن شريعة الإسلام لتبني بعض الناس. وقد قلت لبعضهم أرأيت لو وجدت الدولة المسلمة والحاكم المسلم فأصدر قرارا بجواز عصر الخمور من غير العناق وجواز شرب هذا العصير بالمقدار الذي لا يسكر، وانت تعلم الحديث الثالث ما اثر كثيره فقد وقرار، هتستحله؟ قال نعم.